الأول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ريحانة رسول الله ونور عين علي والزهراء سلام الله عليهما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من خير شيعته وشيعة أهل بيته جميعا، وأن يكمل الفرحة باجتماع كلمة إخواننا في العراق وتشكيل الدولة هناك حتى يكون الناس آمنين مطمئنين. ونسأل الله تعالى أن يوفقهم جميعا لخدمة الإسلام والمسلمين وخدمة العراق الحبيب. أيها الأخوة الكرام، الحديث عن الإمام الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه متشعب الأفراح. فالإمام الحسن عليه السلام كان في أعماق التاريخ، والأحاديث الشريفة التي يرويها علماء الإسلام تؤكد أن الإمام الحسن سلام الله عليه اسمه مثبت في ساق العرش مع جده وأبيه وأمه وأخيه والأئمة المعصومين، هم النور نور الله جل جلاله، هم الدين والزيتون والشفح والوتر، وأسماؤهم مكتوبة فوق عرشه ومكنونة من قبل أن يخلق الذر. إذن نوره كان في ملكوت السماوات في عرش رب العالمين. ثم لما خلق الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام جعل هذا النور في صلبه، وتوسل الأنبياء من آدم عليه السلام إلى نوح إلى إبراهيم إلى موسى وعيسى، كلهم وغيرهم أيضا توسلوا بأنوار أهل البيت صلوات الله عليهم إلى الله تعالى. فكان نور الإمام الحسن مع بقية أهل البيت الأنوار الطيبة معروفا لديهم. ولما أن جمع الله سبحانه وتعالى النورين، نور علي وفاطمة سلام الله عليهما، سطع منهما النور الأول وهو الإمام الحسن عليه السلام. فالإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه كان النبي الكريم، والبيت النبوي والعلوي ينتظر هذا الوليد العزيز حتى ولدته الصديقة فاطمة سلام الله عليها. وكما تقول الروايات ولدته وهي طاهرة مطهرة حتى لم تر ما تراه النساء عادة من آثار النفاس، فهي طاهرة مطهرة وولدت طاهرا مطهرا. فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسأل من الإمام علي عليه السلام بعدما هنأه بمولد وليده العزيز: ما الذي سميته؟ قال: ما كنت لأسبقك بتسميته يا رسول الله. فقال: وأنا لم أسبق جبرائيل الذي طبعا يأتيني بأمر السماء، لم أسبق جبرائيل بتسميته، وإذا بالأمين جبرائيل يخطب عليه يهنئه بمولد الإمام الحسن عليه السلام، ثم يقول له: إن عليا منك بمنزلة هارون من موسى. هذه من جملة الأماكن التي فرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن عليا منه بمنزلة هارون من موسى، أكثر من 15 مكان فرح النبي بهذا الحديث الشريف وبهذا الكلام اللطيف. إن عليا منك بمنزلة هارون من موسى فسمي باسم ابن هارون الأكبر. قال وما اسمه؟ قال اسمه شبر أو شبر. قال ذاك بالعبرية وأنا بالتالي العربية. قال سمه حسنا. فكان حسنا في اسمه، حسنا في صورته، حسنا في سيرته، حسنا في أخلاقه، حسنا في سجاياه. وترعرع في حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا نكتة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجدهم قد لقوه في خرقة صفراء، فقال لهم: ألم أنهكم عن لبس الطفل في خرقة صفراء؟ ثم جاء إليه بصدق خرقة بيضاء فلقه فيها. أما لماذا؟ بعض يقول باعتبار أن النصارى كانوا يلقون أطفالهم في خرقة صفراء، وبعض يقول من الناحية الطبية أن الطفل اللون الأصفر يضره وقد يوجد فيه المرض الصفراء. فمهما كان، فالإمام الحسن سلام الله عليه أجرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مراسيم الولادة عليه، وهو درس لنا. من جملته أقام أذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى حتى يسمع صوت الأذان وحتى يسمع الشهادتين والتكبير في أيامه الأولى التي جاء إلى الدنيا. وهكذا أطفال المسلمين يجب أن يجرى عليهم أو تجرى عليهم هذه الآداب التي أجراها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الإمام الحسن عليه السلام. تربى وترعرع في حجر جده النبي وأبيه أمير المؤمنين وأمه الزهراء فاطمة. وطبعا شيئان مؤثران في خلق شخصية الإنسان: الدرجة الأولى الوراثة، ثم التربية. وهذان كلاهما اجتمعا في الإمام الحسن سلام الله عليه، بالإضافة إلى البيئة والمحيط والأسرة. فهو ينتمي إلى آباء الكرام، إلى الأنبياء، إلى إسماعيل، إلى إبراهيم عليهم السلام. ومن حيث التربية فقد قام بتربيته معلم البشرية يعلمهم الكتابة والحكمة، وسيد الأوصياء بعد سيد الأنبياء وسيدة نساء العالمين. ثم هو يعيش في بيئة جهاد، في بيئة علم، في بيئة دين، في بيئة إسلام. فترعرع ونمى ونشأ كأحسن ما يكون من حيث الأخلاق، من حيث السلوك، من حيث الصفات الكريمة التي تمثلت فيه: كرم، شجاعة، غيرة، حمية، صدق، أمانة، إنسانية وأمثال ذلك. والنبي هو القائل: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ونحن أيها الإخوة الكرام، إذا رجعنا إلى حياة أهل البيت عامة وإلى حياة الإمام الحسن سلام الله عليه خاصة، نرى أن هؤلاء اجتمعت فيهم كل صفات الكمال، كل صفات الخير. فهم معشوقون من أهل الفطرة السليمة، ومحبوبون عند أهل الروح الطيبة. بالإضافة إلى أن الإمام الحسن سلام الله عليه كبقية أهل البيت عليه السلام كان موردا ومحلا لتكريم الله سبحانه وتعالى وتكريم الكتاب العزيز. فالآيات الكريمة التي نزلت في أهل البيت تشمل أولا وبالذات الإمام الحسن سلام الله عليه آيات سورة الأذى، آية المودة، آية المباهلة، آية التطهير، وآية وكونوا مع الصادقين، وآيات متعددة أخرى اللي نزلت تشيد بذكرى أهل البيت ومواصفاتهم، فهي تشمل الإمام الحسن سلام الله عليه. وكان موضع تكريم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا وردت أحاديث كثيرة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حقه. وهناك بعض الأحاديث التي تحل مشاكل ستقع في المستقبل، كما كان يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. مثلا قوله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، ليعلم الناس أن الذي يقف في وجه الحسن والحسين، والذي ينصب الحسن والحسين، والذي يحارب الحسن والحسين، مهما حاول أن يظهر نفسه بمظهر المسلم، بمظهر العادل، بمظهر صاحب الحق، وهو على باطل، لأنه لا يملك حديثا ولا يملك رصيدا دينيا يدل على أنه من أهل الجنة، فضلا عن أن يكون من سادتها. بينما الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، ولا يستطيع أي أحد أن ينكر كلام النبي صلى الله عليه وآله. فإذا كان سيد شباب أهل الجنة فكل أعماله إذن هي مرضية لله تعالى، وبحسب الحكمة الإلهية، سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرف الحكمة، سواء كان الناس معهم أم لم يكونوا معهم. كما أن هناك حديث آخر أيضا من الأحاديث المهمة التي تحل لنا وللذين كانوا قبلنا مشكلة عظيمة جدا في موقف الإمام الحسن سلام الله عليه وموقف الحسين سلام الله عليه. قال الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. لماذا يقول النبي إمامان قاما أو قعدا؟ طبعا ليس المراد بالقيام والقعود السطح العادي المعروف، قاما قعدا ناما أكلا مشى. طبعا النبي أفصح من نطق بالضاد، وهو سيد البلغاء وسيد الحكماء، فإذا يريد من القيام معنى ويريد من القعود معنى آخر، سيبرزه الزمان وسيظهره الدنيا والحياة السياسية خصوصا. لأن كثير من الناس يقولون مثلا أن موقف الإمام الحسين سلام الله عليه موقف جهادي شجاع إلى آخر ذلك، فقد يقولون يحصون حق الإمام الحسن عليه السلام. بعض الآخر يحبون الهدوء والسلم فيشيدون بموقف الإمام الحسن سلام الله عليه، ويبقى الكثير من الناس بين هذا وذاك. أقوال الإمامان كيف صالح أحدهما وحارب وجاهد الآخر، وأيهما أولى بالحق؟ فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى المشكلة فقال إمامان قاما أو قعدا، يعني إذا اضطر أحدهما أن يصالح بحسب الظروف التي تمر به وهو على حق ولا يخرجه من الحق، كما صالح النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الحديبية صالح قريش وهو قوي وليس ضعيف، لكن المصلحة كانت في الصلح، وكما صالح مجموعة من القبائل التي تحيط بالمدينة وهو على قوة كان، لكن في الصلح كان نوع من الحكمة. وكذلك الإمام الحسن سلام الله عليه. وبالنسبة إلى جهاد الحسين أيضا هو على حق، لأن الظروف التي ألمت به كانت تحتم عليه أن ينهض وأن يفخر وأن يقوم ضد يزيد، ولو كان الحسن مكان الحسين لتارك ما تارك الحسين، ولو كان الحسين مكان الإمام الحسن وفي عصر الإمام الحسن هو الإمام لصالح كما صالح الإمام الحسن. ثم هناك نقطة ألفت النظر إليها وأنتم أهل الفضل، الإمام الحسين عليه السلام عاش مع معاوية بن أبي سفيان بعد الإمام الحسن، وهو الإمام عاش بعده 10 سنوات مع معاوية، يعني من سنة 50 إلى سنة 60. فلماذا لم ينهض؟ والحسين الحسين سواء كان في أيام يزيد أو كان في أيام معاوية، لماذا لم ينهض في أيام معاوية؟ نهض في أيام يزيد، لأن الظروف تحتم عليه أن ينهض في أيام يزيد، لكنه لو نام في أيام معاوية لما صار لثورته هذا الشأن العظيم الذي صار له في ثورته يوم عاشوراء في أيام يزيد. المهم أن الإمام الحسن رضي الله عليه عرف بكل الصفات الحميدة التي يعرف بها القائد، يعرف بها الإمام، يعرف به الزعيم الروحي والديني والدنيوي الذي يقود الناس إلى جامعه سلامة، لأن الناس بحاجة إلى قائد وقدوة، ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علم. يحتاج الناس إلى قائد يقودهم بفكره بعلمه بمواقفه الكريمة برأيه بتدبيره بحسن تصرفه، كما يحتاجون إلى قدوة حتى يقتدوا به في أعمالهم في أخلاقياتهم في سلوكياتهم في معاملاتهم مع الناس. وكل هذه الصفات الكريمة اجتمعت في الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. هناك في تاريخ الأئمة صلوات الله عليهم موضوع مهم جدا، وكثيرا ما في الحفلات مع الأسف الشديد كثيرا ما في الحفلات يتغاضى عن ذلك ولا يستفاد منه. يعني صحيح أن الإنسان يتحدث عن شجاعة صاحب الذكرى، كرمه، جوده، إنفاقه، سخائه، عباداته إلى آخر ذلك، هذا لا بد منه، لكن الكلمات الحكمية التي يقولها المحصول لها أثر بالغ في حياة المجتمع. لو تدبر الناس كلمات الإمام الحسن مثلا لوجد أن كثيرا من الدروس الأخلاقية الاجتماعية التربوية الإنسانية تجتمع في كلمات الإمام الحسن سلام الله عليه، ولا بد من أن تقرأ هذه الكلمات أو يقرأ بعضها، لأنها دروس وعظات وعظة، وليس كل أحد يستطيع أن يقول الحكمة كما يقول أهل البيت عليهم السلام. مر الإمام الحسن بالخبر، مر الإمام الحسن على قوم يلعبون ويضحكون في يوم عيد الفطر، يقول فوقف عليه السلام والتفت إليهم قائلا إن الله تعالى، لاحظوا مناسبة شهر رمضان، إن الله تعالى جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه. المضمار يعني مكان اللي تجرى فيه المسابقات، هذا يسموه مضمار. إن الله تعالى جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه، فهذا من حيث الوقت ومن حيث المكان، يستبقون فيه السباق بمن مسابقات بمن يستبقون فيه بطاعته إلى مرضاته. فسبق قوم، فإذا انتهى الشهر يوم العيد يتحدث الإمام، فسبق قوم ففاز وقصر آخرون فقام. إذن نحن لا نزال في المضمار، لا نزال على هيئة المسابقة، فأينا يسبق غيره؟ فلا بد أن نهتم بأن لا يسبقنا الآخرون. فقال الإمام: فسبق قوم ففازوا، وقصر آخرون فخابوا. فالعجب، كل العجب من ضاحك اللاعب في اليوم الذي يثاب فيه المحسنون ويخسر فيه المبطلون. وأيم الله لو كشف الغطاء لعلموا أن المحسن مشغول بإحسانه والمسيء مشغول بإساءته. ثم تركهم الإمام وانصرف. ذكر هذا الشيخ العراقي رحمة الله عليه في جامع السعادة. ومن جملة كلماته صلوات الله وسلامه عليه يقول: يا ابن آدم، تدبروا هذا الكلام النير، يا ابن آدم إنك لم تزل في هدم عمرك مستقط من بطن أمك. معلوم أنه لو فرضنا مكتوب لأحد 70 سنة، فمعناه إذا يوم واحد راح منا يعني نقص يوم. يا ابن آدم إنك لم تزل في هدم عمرك مستقط من بطن أمك، فماذا نفعل يا ابن رسول الله؟ وجهنا، فخذ مما في يديك لما بين يديك. شنو عندك إمكانات؟ أموال، حياة، صحة، سلامة، عافية، عمر، شباب، قدرة، قوة، مقام، جاه، أي شيء عندك، فخذ مما في يديك لما بين يديك. إذا أنت على قيد حارة تروح بهذا الطريق، فإن المؤمن، لاحظ الحكمة، فإن المؤمن يتزوج في الدنيا. للمؤمن من يفعل ولا ينهو ولا يأكل ويتمتع كما تأكل الأنعام، زين، بل هو مخلوق لشيء آخر، مخلوق للكمال، مخلوق للآخرة. فما مخلوق للدنيا، الدنيا مزرعة الآخرة. الله تعالى يعطي إمكانات للإنسان ويقول له ازرع ويقول له اعمل، اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، يوم القيامة يوم الندامة، يوم الحسرة. يتحسر الإنسان لماذا كانت عنده إمكانات في الدنيا ولم يستفد منها. فيقول الإمام سلام الله عليه: فإن المؤمن يعني في الدنيا يتزوج والكافر يتمتع. لأن الكافر ما عنده في المستقبل خير، ما عنده اعتقاد في الآخرة، ما عنده عمل الذي يرتاح من عنده يدخل الجنة، فعليه يتمتع بالدنيا. أما المؤمن يتزوج من الدنيا للآخرة كما قال سبحانه وتعالى: وتزوجوا فإن خير الزاد تقوى، فإن خير الزاد تقوى. وفي موعظة أخرى يقول صلوات الله وسلامه عليه، وكل كلماته حكميات وكل كلماته تنفعنا في ديننا وفي دنيانا، يقول الإمام سلام الله عليه: اسمع يا أخي. قال له رجل: يا ابن رسول الله، إني من شيعتكم. طبعا هناك فرق في الاصطلاح العلمي بين الشيعي اللي كان عليه شيعة الإمام مقداد سلمان وعمار أبو ذر وأمثال هؤلاء الأقايم، وبين المحب. يا ابن رسول الله، إني من شيعتكم. فقال له عليه السلام: يا عبد الله، إن كنت في أوامرنا وزواجرنا مطيعا فقد صدق. يعني إلى هالحد، والله لا تنال ولاية إلا بالورع، ولكن أعينوني بورع واجتهاد. يقول الإمام أمير المؤمنين: إن كنت لنا في أوامرنا وزواجرنا مطيعا فقد صدق، وإن كنت بخلاف ذلك فلا تزد في ذنوبك بدعواك مرتبة شريفة حتى من أهلها. لا تقل أنا من شيعتكم، ولكن قل أنا من مواليكم ومحبيكم ومعادي أعدائكم، وأنت في خير وإلى خير. لو فتشوا قلبي رأوا وصفه صفرين قد خطى بلا كاتب، العدل والتوحيد في جانب وحب أهل البيت في جانب. وأبلغكم ثانية بمولد الإمام الحسن الصدق رضي الله وسلامه عليه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شفاعته وشفاعة جده وأبيه وأمه وأخيه والأئمة المعصومين من ذرية أبيه الإمام الحسين عليه السلام، وأن يتحفنا هذه الليلة بكرمه وجوده أن يغفر لنا خطايانا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يعيننا على أنفسنا بما يعين الصالحين على أنفسهم، ويجعلنا من محبيهم، بل يوفقنا أن نكون من شيعتهم ونحشر يوم القيامة تحت لوائهم وندخل الجنة بشفاعتهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.